إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرة الليلة بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن بعض العناصر المتعلقة بموضوع العلاقة بين العقل والنقل. نحاول أن نستوفي الموضوع من جميع جوانبه. نحن تحدثنا في المحاضرة الماضية اختصارا حتى نواصل الإخوة اللي هم ربما أول مرة يحضروا فيتابعوا معنا. المحاضرات الماضية تحدثنا عن قضايا زي المقصود بالعقل والغاية الرئيسية من وجود العقل، حدود المعرفة بالعقل، أشياء من هذا القبيل. أيضا تكلمنا عن العلاقة بين العقل والنقل، هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ وقلنا عبارة حفظناها في المحاضرة الماضية إن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح. خليه معاكم إخواننا وسلموها للأخ المشرف. تبقى مين هنعمل بقى إيه؟ الأخ يجيبها للأخ المشرف الدورة لفضيلة الشيخ السيد اللي عنده بحث يدهوله. أي نعم، الله يكرمك، جزاكم الله خيرا، هذا ما نرغب فيه. تمام كده، مش عايزين لا تكييف ولا حاجه بقى، خلاص. صلى على رسول الله. قلنا ان العقل الصريح اللي هو الواضح لا يتعارض مع ايه؟ مع النقل الصحيح التالي، بل يشهد له ويؤيد، لان المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي ارسل اليه النقل، ومن المحال ان يرسل اليه ما يرسل. واذا تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين لا ثالث لهما، اما ان النقل لم يثبت، واما ان العقل لم يفهم النقل. هذه اصول للعقيده، يعني ما فيش واحد هيبقى عنده فطره سليمه وعقل واضح وهيختلف مع فيه. اللي صنع العقل هو الله، واللي انزل اليه النقل اللي هو المتمثل في الكتاب والسنه او الوحي او رساله السماء كنظام يسير عليه الانسان فيسلم في الدنيا والاخره، اللي انزل اليه ذلك هو الله عز وجل. فمن المحال ان يرسل الى صنعته منهجا يفسدها. الانسان لا يقبلها على نفسه، فكيف يقبلها على رب العزه والجلال؟ فأي واحد من المخالفين سيتفق معك على هذا المبدأ. هنركب عليه أمور أخرى. قضية تقديم العقل على النقل اللي بتحدد نوعية الناس، وإحنا حبينا نبدأ بهذه المحاضرات لأن دي هتجعلنا على أصول نتفق عليها. أي واحد عاقل جالس لن يختلف معك. وعلى فكرة إذا ما كانش الكلام واقع على القلب والإنسان يشعر بمنطقيته، تجد إن اللي قاعدين كلهم فيهم نفور، أو حتى هو مش عاجبه الكلام، فهتلاقي واحد بيعترض، واحد يقول لك معرفش إيه، وأسئلة كتير وليه. لكن لو واقع على القلب تقل الأسئلة، وتجد إن ما في صدرك يتفق مع كتاب ربك، وترى الأمور في منتهى التوافق، وهذا ما نريده. يعني نحن نريد أن نصل إلى الحق سويا، لا نريد أن نختلف. ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا في هذه الحياة بقضية اتباع الشرائع والأحكام، وهو سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الناس أمة واحدة. ولو شاء ربك لجعل الناس ايه؟ أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. يعني الاختلاف هيحدث بالتقدير الكوني، سينزل الله عز وجل منهجا وشرعا اللي هو نظاما اللي هو النقل، وينظر في ابتلاء العقول هل سيتبع النقل فإن اتبعوا النقل فهؤلاء رحمهم الحق إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم على أساس هذا المنهج. ستسير خلف عقلك أو تتبع شرع ربك، فإن اتبعت الشرع فتفلت. لكن ربنا قادر على أن يجعل الناس كلها أمة واحدة تبقى زي الملائكة الصلاة. ولذلك المحاضرة هذه سوف نتحدث عن عدة عناصر في تحديد ضوابط مصطلح السلف والخلف، لأن ده مهم جدا ومبني على ما سبق. هل يصح أن يكون النقل مطية للعقل؟ هل العقل أصل في ثبوت النقل أم العقل أصل في العلم بالنقل؟ متى يقدم العقل ومتى يقدم النقل؟ وفي قاعدة في أصول العقيدة متعلقة بالعلاقة بين العقل والنقل. إن شاء الله لو غطينا هذه العناصر هيكون شيء طيب جدا. في بحث مطلوب بالنسبة للأبحاث، استحملوني أنا بضغط عليكم في أنكم تعملوا أبحاث. هي طبعا القضية في موضوع الأبحاث، ممكن واحد يقول يا الشيخ يعني بيلزمنا كل أسبوع لي أقل ما يمكن أنك هتلخص المحاضرة وتكتب العناصر اللي فيه وتحتفظ بها لنفسك، فده هيبقى مرجع لك. إن فشلت في أنك تعمل بحث بشكل جيد في أول مرة وتاني مرة وثالث مرة، مش هتفشل في المرة 30 أو 40 على حسب توفيق الحق سبحانه وتعالى في أن ننهي ما يتعلق بأصول العقيدة. طيب، المطلوب من البحث أمثلة لبدع الاعتقادات والعبادات، يعني حجبنا مجموعة أمثلة فيما يتعلق ببدع الاعتقادات وبدع العبادات على حسب ما يتوسط. 5 صفحات 6، كل ما تفطر يكون أفضل لك، بس ده لازم. الوقت وقت اختبارات بالنسبة للطلاب، وأنا عارف أن الإخوة اللي هم في كليات عندهم اختبارات وكده، يعني فصعب عليهم مسألة الأبحاث. هنعذرهم بس مش هنسامحهم في الأبحاث، يعني ممكن في الوقت لغاية ما يبقوا يخلصوا اختباراتهم ويقعدوا في الأجازة بقى، احنا عايزين بعدد المحاضرات ألاقي عندي على الكمبيوتر بتاعي بعدد المحاضرات لكل طالب يرغب في ان احنا نقول ان ده درس وعملنا له اختبار ووفق فيه، ان هذا الطالب عنده بعدد المحاضرات أبحاث ما تقلش عن 80% زي ما قلنا قبل كده. اللي له رغبة يا أهل وسهلا، لأن الأمر مفتوح، لا هتاخد شهادة هتتوظف بيها ولا شيء مزقة، أنت تتعلم لنفسك وللآخرين بحيث لما تكون إمام وخطيب واقف على المنبر تشرف نفسك وتشرف بلدك والناس تقول ده أوت من بلدنا، صح ولا لا؟ لأن في ناس كتير يطلع المنبر واحد يستحي إن يقول ده أعرف طبعاك إزاي، ودي مشكلة صراحة بيواجهوها هم نفسهم، سواء كان في وزارة الأوقاف أو في الأزهر، ما عندوش بيطلعوا أي واحد، لازم مسابقة ويختاروا الأجود. ليه؟ البقاء فيها بيبقى الأصلح. فما كانش الشخص في باب الدراسات الشرعية على مستوى طيب، فالشخص ده أعد يا حبيبي. والسلام تعالى تعالى هنا دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هتجيبوا البحث من موسوعة العقيدة، موجود فيه أمثلة كتير، وأي كتاب بيتكلم عن البدع تستطيع أنك تأخذ منه أمثلة لا حصر لها. أما نتكلم عن موضوع حيبان إن شاء الله. مطلوب برضو حفظ التعريفات اللي هنقولها والفقرات المهمة والأحاديث اللي وردت في هذه المحاضرة الثالثة. نعم، اللي ما عندوش لا كمبيوتر ولا عنده مثلا أي حاجة يستطيع أن واحد يجيب له المحاضرات في العلاقة بين العقل والنقل في الإصدار الثاني من المكتبة الصوتية في العقد الإسلامي. من ايه؟ معروف يا اخ صبري، تقدر انك انت ترجعها وتسأل اخرى. المقصود بمصطلح السلف والخلف، احنا سمعنا ان في حاجة اسمها سلف وفي حاجة اسمها ايه خلف، ودول تبع السلف ولا تبع الخلف. المصطلح ده بيتردد على اذهان الكثيرين، وتسمع من بعض الدعاء ومن بعض المشايخ وبتقرأ في الكتب ولك مصطلح السلف ومصطلح الايه الخلف. ايه المقصود بالسلف كافتضاح؟ كلمة السلف في اللغة معناها ما مضى، بس كاصطلاح بيطلق على من توفر فيه شرطان او امران. اللي يتوفر فيه امران اثنان يبقى في هذه الحالة تبع مصطلح الايه السلف. الامر الاول ان يدرك الفترة الزمنية المسماة بعصر خير القرون اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها خير الناس قرني، ده اسمه العامل الزمني. يبقى الامر الاول اللي هو العامل الزمني. عامل زمني يعني ايه؟ يعني لازم يكون الشخص ادرك الفترة دي عشان نقول ان هو من علماء السلف الصالح او ينطبق عليه مصطلح السلف الصالح. الفترة دي الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول راوي الحديث فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة. في الحقيقة لما العلماء بيتكلموا على هذا العامل الزمني أو على هذه الفترة الزمنية بيحددوها بالضبط من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 221 هجرية تقريبا. على أساس إيه؟ إن 221 هذه السنة كانت فيها عامل مميز وهي انتقال المذهب الرسمي للدولة الإسلامية وقتها من مذهب سلفي إلى مذهب معتزلي تبع الخلف. ثم يقولنا يعني مذهب السلف انتهى العصر الذهبي لعصر السلف الصالح في الفترة الزمنية دي اللي هي ابتداء من ايه؟ من عصر النبوة حتى السنة اللي فرض فيها المأمون ابن هارون الرشيد بدعة القول بخلق القرآن واصبح مذهب الدولة الرسمي مذهب معتزلي في العقيدة. لما تيجي تحسبها ان كان القرن حوالي 60 خير الناس قرني يعتبر جيل يعني، او كانوا 70 ان كانوا 3 في 7 ب 21 وان كانوا 4 على 4 في 6 ب 24 الحكاية قريبة من بعض، لكن ده تقريبا الوضع اللي كان عليه السلف الصالح. يبقى العامل الزمني بيتمثل في ان يدرك عصر خير القرون. العامل الزمني لمن يطلق عليه السلف اصطلاحا من يدرك ايه عصر خير القرون. طيب العامل المنهجي ان يقدم النقل على العقل عند التعارض. يبقى اللي يقدم النقل على العقل عند التعارض وادرك عصر خير القرون ده نقول عليه ايه؟ من علماء السلف اصطلاحا. عصر خير القرون خير الناس قرني يعني اللي بعد نبع الكلام الصحابة التابعون تابع التابعين دول عصر خير القرون. وده لما نقول مصطلح السلف يبقى تعني ذلك، مش كلمة السلف يبقى يطلق على المعاصرين، لا المعاصرون لا يطلق عليهم السلف اصطلاحا. امال نطلق عليهم ايه؟ هنعرف بعد شوية. يبقى دلوقتي بنقول مصطلح السلف الصالح والفلان من علماء السلف. علماء السلف يبقى المقصود به تحقق فيه ايه؟ امران. الامر الاول عامل زمني والامر الثاني عامل منهجي. العامل الاول اللي هو العامل الزمني يتمثل في ان يدرك عصر خير القرون. ماشي يا اخوانا؟ يدرك ايه؟ عصر خير القرون. أن يدرك عصر خير القرون. طب والعامل المنهجي؟ قول يقدم النقل على العقل عند التعارض. يبقى اللي بيقدم النقل على العقل عند التعارض هو في تعارض؟ قول مفيش تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. فلو في تعارض يبقى لعدم ثبوت النقل او عدم فهم العقل النقل. فلو واحد ما فهمش النقل يقول لك لا انا اقدم كلام الله على كلامي، يقول لي بدا مصطلحه مصطلح سلف. طب افرض هو موجود دلوقتي نقول لك ده مش من علماء السلف اصطلاحا، لكن هذا على منهج السلف، او يسموه خير خلف لخير سلف، هنكلمها بعد شوية هنعرف بعد شوية. لكن نتكلم في تعريف السلف اصطلاحا، يبقى تعريف السلف اصطلاحا ايه؟ ها؟ من تحقق فيه امران، الامر الاول عامل زمني، وهو ان يدرك عصر خير القرون. وما عصر خير القرون؟ هو العصر الذي وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس، قالوا الحديث هذا متفق عليه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فليعيش في الفترة ديت يبقى حقق الشرط الاول من مصطلح السلف الصالح. طب لو قدم النقل على العقل عند التعارض يبقى حقق الشرط الثاني، يبقى ده من علماء الايه؟ السلف. واضح النقطه دي يا اخوانا؟ يبقى عرفنا السلف في الاصطلاح. هو كان فيه ناس يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل في عصر خير القرون، في، وهنعرف قصته مجاية ان شاء الله بالتفصيل. طيب نرجع بقى، طب ومصطلح الخلف لازم برضو يتحقق فيه شرطان او امران او عاملان. العامل الاول عامل زمني، وهو ان يعقب عصر خير القرون. يبقى اللي يجي بعد عصر خير القرون اتحقق فيه الشرط الاول من مصطلح ايه؟ ها؟ مصطلح الخلف. يبقى الشرط الاول ايه؟ انه يعقد عصر خير القرون. بعد عصر السلف يبدا من عصر المعتزله، ثم عصر المتكلمين الاشعريه والماتريديه، ويستمر حتى وقتنا هذا. يعني مش بس ان الخلف ايامهم مضوا، لا، ده مستمر حتى هذا الوقت. الشرط الثاني بقى عكس الشرط الاول، ان يقدم العقل على النقل عند التعارض. يبقى ليقدم النقل على العقل عند التعارض، النقل على العقل، يبقى ايه؟ سلف في المنهج. انتبه، سلف فين؟ في المنهج. طب لو قدم النقل على العقل عند التعارض وادرك عصر خير القرون، سلف في الاصطلاح. واحد يقول تابوني تفرق يا دكتور، هي تفرق قوي. تفرق ازاي؟ يعني مثلا واحد احنا نشرف عليه في الماجستير ولا الدكتوراه، فيجي الطالب يقول لك ايه؟ الاستدلال من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن اقوال الصحابة ومن اقوال علماء السلف. فلا يجي يبلي مثلا كلام الشيخ ابن باز او كلام ابن تيمية. ابن تيمية ليس من السلف اصطلاحا، ولكن على منهج السلف، او من السلف منهجا، يعني هو على منهج السلف، خير خلف لخير السلف، لكن علماء السلف عصرهم في عصر خير القرون. فهمتوا دي يا اخوانا؟ فدي بتبقى سقطة علمية عند الطالب، يقول لا يا ابني، ان المقصود بالسلف اصطلاحا اللي عاش في الفترة الزمنية قبل عصر المعتزلة. فهمت النقطة ديت؟ لكن لو جه بعد عصر المعتزلة ويقدم النقل على العقل، يبقى ده منهجه منهج ايه؟ على منهج السلف الصالح، على ضربهم. نسأل الله أن نلتزم بنهجهم إلى يوم الممات. لأن العصمة في هذا، أنك تكون على نهج الصحابة وعلى نهج التابعين. إنما واحد يقول لك أصل سلفي، سلفي يعني أنا من علماء السلف، أو يجي على الشيخ مثلا المعاصر، أو يكون هنا ولا هنا ولا ده سلف. لا يا أخي، هذا الشخص على منهج السلف لو فعلا هو منضبط على منهج السلف الصالح، او على منهج، على منهج السلف بقدر ما هو فيه من تصديق الخبر وتنفيذ الامر. خلي بالكم النقطه دي، يعني فلان ده اللي عاش في المحافظه الفلانيه والمحافظه الفلانيه ولا الشيخ الفلاني، ده من علماء السلف او لا؟ هذا على منهج الايه؟ على قدر ما فيه من تصديق الخبر وتنفيذ الامر. كده الكلام دقيق جدا، وانت تعرف تفصل الامور وبدقه. يبقى دلوقتي مصطلح السلف يطلق على من تحقق فيه امران، عامل زمني وعامل منهج. العامل الزمني ان يدرك عصر خير القرون، ان يدرك ايه؟ عصر خير القرون. والثاني ان يقدم النقل على العقل عند التعارض، يبقى ده كده يطلق عليه سلف في الاصطلاح. طيب الخلف في الاصطلاح عكس مصطلح السلف، انه ياتي بعد عصر خير القرون، ده في العامل الزمن يعقب عصر خير القرون، والحاجه الثانيه ها يقدم العقل على النقل عند التعارض. كده يبقى فهمنا المصطلح من ناحيه الاصطلاح، اصطلاح السلف واصطلاح الخلف. طب في بقى اللي هو الخلف بالمعنى اللغوي، خلف يعني اعقب السلف في الزمن. فلو هو واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه من علماء القرن السابع، لما تيجي تقول مثلا ابن تيميه تم ادركش عصر خير القرون، ده عصر خير القرون بينتهي عند سنه تقريبا 221 هجري، الربع الاول من القرن التاسع. يبقى في الحاله دي ابن تيميه نقول هو من الخلف زمنا ومن السلف منهجا، مش من السلف الصلاح يعني ابن تيميه، لا هو بيقدم العقل على النقل، هو لك من الخلف الصلاح ما ينفعش. ابن تيميه يقدم النقل على الايه، على العقل، فهو تحقق فيه عامل والتاني لم يتحقق، فنقول هو من الخلف ايه زمنا من السلف منهجا. او العباره اللي يقولوها بقى يقول لك هؤلاء هم خير خلف لخير ايه، لخير سلف. لكن هل ابن تيميه من علماء السلف الاصطلاح؟ لا. انما تقول لي مثلا على الامام احمد بن حنبل، الامام الشافعي، على الامام مالك، على ابي حنيفه، على سفيان، ايبا هؤلاء من علماء السلف ايه الصلاح. فرقت بين السلف الصلاحا ومنهجا، يعني ممكن واحد يتحقق فيه العامل الزمني ولا يتحقق فيه العامل المنهجي، زي الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان كان يقدم العقل على النقل، وعاش في عصر خير القرون، وهو اساس البدعه في امه محمد صلى الله عليه وسلم. الجهم بن صفوان ده له قصه طويله هنعرفها ان شاء الله عز وجل. فده ما ينفعش نقول عليه من علماء السلف، وان ادرك زمن السلف. ولهذا في زمن السلف، وفي زمن السلف ظهر مبتدع يقدم العقل على الايه؟ على النقل. لكن لو واحد جه على عصرنا هذا يقول لك الشيخ ابن باز ده المصنف تبع ايه؟ نقول الشيخ ابن باز خير خلف لخير سلف، جاء بعد عصر، بعد عصر السلف، فهو من الخلف زمنا لكن من السلف ايه منهج. اتضحت النقطه دي قلنا؟ لعلها تكون واضحه ان شاء الله. طيب نرجع لموضوعنا بقى، عرفنا مصطلح السلف والخلف واضح، يعني بعد كده نقول لك ده من علماء السلف يبقى انت فاهم، هذا من الخلف يبقى انت فاهم. ابرز حاجه في قضيه السلف العمل الزمن والعمل المنهجي تاثير العمل المنهجي، فمن صار على ضرب الخلف فنقول هذا من اصحاب المدرسه العقليه، يبقى اعرف انه تبع الخلف اما اصطلاحا واما زمنا. يعني جاء من صفوان من اصحاب المدرسه العقليه مع انه عايش في عصر السلف، اللي عايش دلوقتي يبقى ده من الخلف الصلاح، لان هو جاء بعد عصر السلف وقدم ايه العقل على النقل. واضح الكلام ولا صعب؟ ها مش عايز عيد ثاني بقى. طيب ناتي الى مساله اخرى، وهي نيجي بقى على قضيه تقديم العقل على النقل. في الحقيقة من أجمل الكتب الواحد قرأها كتاب درء التعارض بين العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية. كتاب درء التعارض بين العقل والنقل رائع فعلا، لما تقرأ فيه تشعر إن اللي كتبه شخص موسوعي عقله سبحان الله يعني. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ناس كتير مش قادرين يستوعبوا كلام شيخ الإسلام بسبب تبحر الرجل، يبقى الشخص نفسه هو اللي مش قادر يفهم كلامه فيتهمه باتهامات خطيرة جدا جدا. لما نيجي نتكلم على العلاقة بين العقل والنقل نقدم مين لو تعارض العقل مع النقل؟ احنا عرفنا ان السلف بيقدموا النقل والخلف بيقدموا ايه؟ العقل. ولما تلاقي الشيخ يقول لك انا من اصحاب المدرسة العقلية، يبقى هو ده تبع ايه؟ الخلف. واحد يقول لك انا من اصحاب المدرسه النصيه، يقول لك انا تابع، بس خلي بالك مش كل من قال انا تابع المدرسه النصيه يبقى تابع مين؟ السلف الصالح. لسبب، لان في اشياء هو يكون فهمها من كلام الله ومن كلام رسوله خطا، ويقول لك انا بقدم فيها النص. لا، هنعرف دلوقتي النص يقدم امتى والعقل يقدم امتى، النقل يقدم امتى والعقل يقدم امتى. الكلام ده هنعرفه بعد شويه، ولازم يكون واضح ودقيق. الاول احنا يا جماعه، انتوا يا جماعه يا خلف بتقدموا العقل عن النقل ليه؟ لماذا يقدم العقل على النقل؟ قالوا والله احنا بنقدم العقل على النقل لان العقل اصل في ثبوت النقل، فلولا العقل ما ثبت النقل. فالزوره دي ولا ايه؟ اسمع يا اخوان، يقول لك لو تعارضت الادله السمعيه، الادله السمعيه يعني ايه؟ كتاب والسنه يعني اللي هو النقل. يقول لك لو تعارضت الادله السمعيه، يبقى المقصود هنا ايه؟ النقل. تعارضت مع الأدلة العقلية أو القواطع العقلية، يسمى قواطع عقلية، فإننا نقدم، هم بيقولوا كده الجماعة الخلف، نقدم القواطع العقلية على الأدلة السمعية. فاهمين الاصطلاحات دي ولا مش فاهمينها؟ يقول لك لو تعارض العقل مع النقل أنا أقدم النقل، أقدم العقل. ليه؟ قال لك لسبب، العقل هو اللي عرفني بمين؟ بالنقل، فلولا العقل ما ثبت النقل. ده كلام الرازي بنفسه. بيقول لك ايه الرازي ده؟ امام المذهب، بيسموه امام مذهب الخلف، وهو صاحب القياده فيه، وان كان رجع عنه وتاب عنه، بس هم مش عايزين يرجع زي ما رجع، هم ماسكين في كلامه. يقول لك ايه؟ اذا تعارضت الادله السمعيه والعقليه، او السمع والعقل، او النقل والعقل، كل ده معناه واحد يعني، او الظواهر النقليه والقواطع العقليه. ايه اللي قواطع عقليه يعني؟ لك اصلا اللي انا شايفه بعقلي هو الصح. يا سلام، لك ده عقلي، ده عقلي اللي بيشوفه قاطع. قاطع يعني ايه؟ يعني ما فيش فصل فيه. انما السمع دي بتاعت تقول حدثنا فلان وحدثنا فلان ومش عارف ايه، الله اعلم الكلام ده صح ولا مش صحيح. شوف ازاي، يقول لك لو تعارض الظواهر النقليه والقواطع العقليه او نحو ذلك، طبعا مستحيل ان احنا نجمع بين العقل والنقل، لان هيبقى اجتماع بين ضدين على حسب كلامه، فمستحيل ان احنا نجمع بينهم. طب نعمل ايه؟ قال يجب ان نقدم العقل على النقل، لان العقل اصل النقل، فلو قدمنا النقل على العقل يبقى احنا قضحنا فين؟ في العقل اللي هو اصل في ثبوت النقل. لك هو اللي عرفنا على الوحي بعقل، عرفت اذا كان رسول ولا ما هوش رسول، يبقى ازاي اقدم كلام الرسول على عقلي؟ شوفوا الكلام يا اخوانا، ابن تيمية شوفوا هيرد عليه يقول له ايه. بيقول لهم لا، العقل ما هوش اصل فين؟ في ثبوت النقل ولا حاجه. انتوا بتقولوا العقل اصل فين؟ في ثبوت النقل. غلط، نقول العقل اصل في العلم بالنقل. فاهمين الاولانيه الاول؟ العقل اصل فين؟ في ثبوت النقل. ده كلام مين؟ الخلف بقى، كلام الخلف. مش بس الاصل، الكلام ده كله لغايه النهارده انتوا هتعرفوا اثر الكلام ده، وهيكون طيب جدا جدا لما تستوعبوه وتطبقوه على الواقع. يقول لك العقل اصل في ثبوت النقل. يعني ايه؟ يعني يقول لك لولا عقلي ما صدقت الرسول ولا كلامه، يبقى المفروض اقدم عقلي على كلام الرسول لو تعارض مع عقلي. فبتقول لهم لا، العقل مش اصل في ثبوت النقل، لا، اصل فين؟ ها؟ في العلم بالنقل، لان النقل ثابت قبل العقل. اكتب العباره دي وهنشرحها. العقل اصل فين؟ في العلم بالنقل، وليس اصلا في ثبوته. لأن النقل ثابت قبل وجود العقل. تبقى كده من يقول العبارة العقل أصل فين؟ في العلم بالنقل وليس أصلا في ثبوت، لأن النقل ثابت قبل وجود العقل. أسمعها تاني، العقل أصل في العلم بالنقل وليس أصلا في ثبوت، لأن النقل ثابت قبل وجود العقل. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ده حكم، كلام فعلا درر. بيقول لهم ايه دلوقتي؟ انتوا بتقولوا ان العقل اصل في ثبوت النقل، ازاي الكلام ده؟ النقل ده موجود فين؟ موجود في اللوح المحفوظ قبل ما تتخلق العقول وقبل ما تتخلق البشريه كلها. سمعنا يا اخوانا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، انه لقران كريم. فين؟ في كتاب مكنون. كتاب المكنون ده اللي هو ايه؟ اللوح المحفوظ. لا يمسه الا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. بقول افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. طب لو كذبوا به يبقى ده هيأثر في النقل. طب انت هتكذب بالنقل، انت اللي هتنضر، والنقل مش محتاجك في حاجه. وربنا سبحانه وتعالى هو إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين. النبي لما بيجي عليه الصلاة والسلام، من أرسل إلى الأولين من الأنبياء والمرسلين؟ خلي بالك، جاءوا بالعقل ولا بالنقل؟ قولوا جاءوا بالنقل. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. اللي كذبوا بالرسول هل أثر في صدق الرسول؟ تكذبهم أثر في صدق الرسول؟ يبقى الرسول صادق والنقل ثابت، سواء صدقت أو ما صدقت. العيب فين؟ فيك أنت وفي عقلك. آمنت يبقى الصلاح هيعود عليك، كذب فالضرر الحيون عليك مش على الرسل. ولذلك يستدل ابن تيمية في حديث ايه؟ حديث ابن عباس موجود صحيح البخاري، قل خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. العيال الصغيرة يا اخوانا ما تقعدوهاش هنا وما تعملش خيلة يا ابني انت، هو الله يكرمكم ما حدش يتحرك عشان ما تقعدوش على التركيز. طيب، قل خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، خرج علينا يوما فقال عرضت علي الامم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهب والنبي ليس معه احد. يعني لم يصدق بالرسول الذي جاء من عند الله الا رجل واحد او اثنين او ثلاثه او رهط عشره، ونبي ده ما عليه ما مش ولا واحد تصدق. طب كون البشر كذبوه يبقى معنى ذلك ان النقل لم يثبت والرسول ما هو صادق؟ اذا قبلهم بان العقل اصل في ثبوت النقل كلام ايه؟ باطل. بل العقل اصل في التعرف على النقل، في العلم بالنقل. عرفته تستفيد منه ولا ما تستفيدش؟ والله انت حر بقى. لكن العقلاء لما سمعوا كلام الرسل ايقنوا به وصدقوه، ولذلك استجابوا لموسى بكثره واستجابوا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ورايت سوادا كثيرا سد الافق فرجوت ان تكون امتي، فقيل هذا موسى وقومه اتبعوه. ثم قيل لي انظر فرايت سوادا كثيرا سد الافق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا، فرايت ايضا سوادا كثيرا سد الافق، فقيل هؤلاء امتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذا هل العقل أصل في ثبوت النقل؟ قول لا. العقل أصل فين؟ في العلم بالنقل وليس أصلا في ثبوته. ليه؟ لأن النقل ثابت قبل موجود في اللوح المحفوظ، والرسل صادقون في بلاغهم عن ربهم، صدق الناس أو لم يصدق، فالضرر او النفع يعود على الناس. وليس على أصل الرسالة، إن الرسالة ثبت له. فهتقول لي بقى العقل هو اللي خلاني عرفت النقل، يبقى أنا أصدق عالم ما صدقش الرسول؟ ده لو كان اللي بيجي ده كذاب، إنما ده رسول صادق. فتحرى من صدقه، فإن لم تصدق به فالعيب في ذهنك أنت وفي عقلك، وليس في كلام رب العزة والجلال. ولذلك كان السلف يعلمون أن ما أخبر الله عز وجل به حق، وأن الله تبارك وتعالى ما أنزل هذا الكتاب إلا لهداية الناس. فلو حصل أن في واحد تعارض عقله مع كلام الله عز وجل أو مع واقع هو يظن فيه تعارض، يقول لك والله أصلا نفستم وربنا يقول ادعوني أستجب لكم وأعد بدعي، ما فيش فايدة يا شيخ. أخبرك إزاي؟ لا جرب ثاني ما تزهقش، كلام ربنا حق وصدق بكلام الله. في حديث رواه البخاري وأيضا رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، استطلق بطنه يعني قالوا إسهال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اسقه عسلا، جابوا النبي عليه السلام وبقول له أخي عصمه إسهال واستطلق بطنه، قال له اسقه عسلا. فراح سقى عسلا فجاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. يعني زاد عليه الإسهال. فالرسول قال له استهي عسل، فراح ساه عسل، رجع ثاني قال له لا سقيته فلم يزده إلا إيه استطلاقا. المرة الثانية قالوا الثالث، قال له والله استهي عسل برضه، راح برضو أن هذا العسل مش جاب نتيجة. وقول لي النبي عليه السلام الرسول بقول اسقي عسلا، يعني ما فيش حل في المسألة دي، كان يعني الرسول غلطان قال لك اسقي عسلا. فالمرة الرابعة قال له برضو له ايه سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صدق الله وكذب بطن أخيه اسقيه عسلا، لأن ربنا قال عن العسل فيه ايه فيه شفاء، فسقاه فبرئ. الأطباء لما يجي يحلوا بقى المسألة ازاي ده حصل، ان العسل في الاول بينظف ويعملوا في بعد ما ينظف تماما خلاص يبقى تمام. خبرك يا ريت على الصبح كده تشربوا كوباية مية سخنة ونفهم على العسل حتى عيبك يعني مصباح كويس. يبقى دلوقتي يا اخوانا نرجع للحقيقة اللي بنتكلم عنها دي، ان العقل ليس اصلا في ثبوت النقل، ولكن اصل فين؟ حفظت العبارة دي من العبارات اللي لازم تتحفظ، ولاقيها حتى في البحث كده واحد يشير الى وهو بيعمل امثلة هذا، ان العقل ليس اصلا في ثبوت النقل، ولكن اصل فين؟ في العلم بالنقل. فالنقل ثابت قبل العقل، ده بتقوله على اساس لو واحد يقول لك ايه انت يا اخي تقدم ايه عقلك وبص لعقلك ودايما كتير تخليك واثق في نفسك وفي ايه وفي عقلك. ان بعض الناس يقول لك يعني ما اقدرش انني اقدم الكتاب والسنه الى العقول الاشياء دي، ده حتى اشوف من ضمن الاشياء ابن تيميه بيقول ايه بيرد على فخر الرازي، أنا حررت الوقت كلامه فحتفهموه. هو كان في الأول تلاقي صعب، يقول لك عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها. يعني كوني ما عرفش أن النقل موجود وإن ده رسول، يبقى معنى ذلك أن الرسول كذب ولا هو صادق؟ فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي أنها ثابتة. فما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فإنه ثابت سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه. يعني اللي قال الرسول حق عرفناه أو ما عرفناهش، العيب فينا لأننا لم نسأل. ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلمه. كلمة تانية كده واضح؟ أصبح واضح دلوقتي؟ رد علي. طيب، وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله فالله أمر به وإن لم يطعه الناس. يعني افرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا افعلوا كذا وما حد يستجاب له خالص، يبقى معنى ذلك أن الأمر باطل؟ لأن إيه؟ عشان إحنا نقول الكلام ده ليه؟ عشان ما تختبرش بالكثرة. واحد يقول لك والله يا شيخ ده الناس كلها ماشية كده، يبقى معنى كده حق. واحد عايز يجيب حياته كلها تمثيل ورأس وضنص، ولا ده راجل محترم كويس يا اخي، ده اصبح شيء معروف ومعهود. هل ده معناه ان اللي ورد في الشرع من ذم الغناء والاشياء دي ده غلط؟ انتوا فاهمين يا اخوانا النقطه دي؟ ولذلك من ضمن المواقف الجميله اللي بتحكى عن الامام احمد بن حنبل، ان لما فرضوا على الناس بدعه القول بخلق القران والزموا الناس بالسيف، يعني ما قلش القران مخلوق اقتلوه، فاختبروا العلماء، فكان فيه اثنين بس هم اللي فيهم، احمد بن حنبل وعز محمد بن نوح، والخليفة كان موجود في سوريا او في شمال سوريا بلد اسمها طرطوس، وقال يبعثوا لي احمد بن حنبل ومحمد بن نوح عشان امتحنهم بنفسي. كانوا في بغداد، ركبوهم على جمل متكتفين بالسلاسل مقيدين، واحد على ناحية والثاني على ناحية في صورة مزرية. فمحمد بن نوح ولا واحد بيقول لهم، بيقول لي امام حنبل يا امام الا ترى الباطل كيف ظهر على الحق؟ يعني شايف الناس كلها في امة محمد صلى الله عليه وسلم يقول القران مخلوق وان ربنا ما بيتكلمش وعايزين نقول الكلام الباطل دهوت، الا ترى الباطل كيف ظهر الحق؟ فالامام احمد قال له لا، ان ظهور الباطل على الحق ان تنتقل قلوب الرجال من الهدى الى الضلال، هو ده فعلا. اما يبقى الايمان خلاص خرج من قلوب الناس واصبح الضلال هو الاصل، كده خلاص الامه ضلت. بيقول ان ظهور الباطل على الحق ان تنتقل قلوب الرجال من الهدى الى الضلال، وقلوبنا بعد لازمه للحق. انا وانت هو متمسكين بالحق، ولا يهمنا لا الخليفه ولا يهمنا فلان. وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى نصر، ولو كان وافق الامام احمد بن حنبل وقتها على كلامه كان اصبح اجماع، لان هو الوحيد اللي وقف للامه الامام احمد بن حنبل. ورسول الله تجتمع امتي على ضلاله، ودعا ربنا سبحانه وتعالى ان كانوا على حق يخلصوا من المامون النهارون، وما ان انتهى من دعاء الا استجاب الله له، والملك المتنز خد المامون على طول في ليلته، مات المامون بسبب دعاء احمد بن حنبل. فاكد للناس ان حتى لو واحد بس على حق ربنا سبحانه وتعالى ينصره، فالحكايه مش بكثره. فتقول لي لا، لو ان النبي جاء الى الناس وقال هذا شرع الله عز وجل والناس ما استجابوش، يبقى انت تمشي مع الكثره؟ لا، تمشي مع الحق والدليل. واحنا نقول الكلام ده على اساس تميزوا هذه القضيه يا اخواني. احنا ليس لنا ثقه الا فيما جاء به الشيخ من الدليل، سواء من القرآن أو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما عدا ذلك أبدا والله لو مين. لو كان الشيخ ده يعني أجمع كلهم على صلاحه نقول لا، إن ما جابش دليل والله ما يلزمني. تتعلموا كده، تسمع من الدكتور محمود كلام ما عليش دليل حط ورا ظهرك وقول له لا جيب دليل، مش واخد كلام، الكلام ده صريح، وده اللي بالرب طلبة العلم عليه. واي الشيخ يقول الناس لا، اللي بقول لكم اسمعوه، يقول الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالايه؟ باتباع الحق. ابن تيميه يقول لهم انا حضرت لكم مثل جميل في حكايه ايه؟ العقل والنقل دي، خلي بالك. المثل ده بيضرب ابن تيميه عشان يبين حكايه العقل والنقل. اقدم مين وامشي مع مين؟ لو واحد راح يسال عن شيخ، بلاش نضرب مثل الشيخ، انت رايح تسال عن طبيب متخصص في مرض خطير يكون مثلا في صمامات القلب ولا في الجلطه ولا في كلام منه، فانت معدي قال لك والله ده في واحد حلاق اخد بالك ازاي بيدي حقن في المكان الفلاني ده، روح اساله اكيد عنده خبره. فراح للراجل ده، هو شغلته ايه؟ يعني يا دوب انت عارف في القرى والارياف الحلاق نفسه دكتور، اللهم صل على النبي، يعني بيعمل شغل جامد قوي. فقال لهم اسمع مولف ولا حاجه، انا اعرف دكتور ما شاء الله ممتاز جدا جدا في المكان الفلاني هدلكوا عليه. يبقى الحلاق هنا بمثابه المفتي ولا اللي بيدل على المفتي؟ اللي بيدل على الايه؟ على المفتي. فراحوا للمفتي فدلهم فتوى ما عجبتش الحلاق، قول لهم لا سيبكم من كلامه، خدوا كلامني انا اللي دلكوا عليه. قبلك ازاي؟ يبقى تعارض قول العامي مع المفتي، فلما يجي المستفتي ما يقولش والله انا همشي على مع كلام العامي الحلاق اللي دلني على المفتي. فاهمين كلامه ولا لا؟ العقل بيقول ايه؟ شوفوا دايما ضرب المثل ده وانا ببسطه لكم، تقول لك ازاي؟ يقول لك انا اللي دليتك عليه تسمع كلامي. اقول لا، طول طالما انت دليت عليه على ان الرجل ده متخصص وصاحب خبرة، يبقى دي شهادة منك على ان هو المرجع، مش انت المرجع عشان دليت عليه. فهتقول لي بقى لو تعارض العقل مع النقل، امشوا مع العقل عشان صدق بان في رسول. فهمتوا المثل؟ دي مثل المفتي والمستفتي والعامي اللي دل على المفتي او دل المستفتي على المفتي. ابن تيمية ضربوا في درجة تعارض النقل العقل والنقل، بس كلام جميل جدا ورائع. ننتقل الى نقطة اخرى. طبعا مثلا دلوقتي سؤال، هل العقل مطية للنقل ولا النقل مطية للعقل؟ تعرفين كلمة مطية يعني ايه؟ يعني مين اللي يوجه الثاني ويهيمن عليه؟ زي ما احنا نضرب مثلا بحكاية المطية، يعني واحد ماسك مثلا دابة وبيسوقها، فمين اللي يسوق الثاني؟ هل العقل هو اللي يسوق النقل ولا النقل هو اللي يسوق العقل؟ فهو ده يقول لك التعبير ده، هل العقل مطية للنقل ولا النقل مطية للعقل؟ المفروض يكون ايه؟ النقل مطية للعقل، العقل اللي مطية للنقل، النقل اللي يوجهه. لان طريق السلف الصالح اننا نحمل النقل فوق رؤوسنا، كتاب السنة، ونجعل انفسنا مطيه لكلام ربنا، ننفذ والحاضر. ما فيش واحد يقول لك لا انا اخذ من القران اللي يعجبني، لا. يبقى انت كده عايز توجه القران على مزاجك، عايز توجه النقل حسبما تشاء، وده خطر كبير جدا جدا على فهم طريقه السلف الصالح. العشاء ولا ايه؟ لسه شويه. طيب نيجي بقى نفصل في المساله. واحد يقول لك ايه يا شيخ، والله طيب ما هو معنى كلامك انت قاعد تقول النقل وقدموا النقل وقدموا الاشياء دي، انت كده تخلينا ناس متحجرين، عندنا جمود عقلي ما بنفكرش، نلغي علم. انت معايا في النقطه دي؟ يقول لك معنى كده انت عايز تخلينا خلاص ناس مشلول تفكيرهم. هو جابنا ورا الكلام ده شيله برضه، وبتسمع يقول لك بس خليك في القران وفي السنه، ما تفكروش ما تعملوش. اخد بالك ازاي؟ هذا يفهم من كلامك الكلام؟ نقول له لا ابدا، لان الشرع لما انزله الله او النقل لما ارسله الله عز وجل على ألسنة الرسل اللي هو متمثل في الكتاب والسنه او في الوحي، راعى فيه هذه المساله وهذه الجزئيه. فمتى يقدم النقل على العقل؟ ومتى يقدم العقل على الايه؟ على النقل. دي مساله من اهم المسائل اللي تضبط لكم يا اخواننا قضايا العقل. وبعدين سؤال اخر كمان هنضيفه علشان يبقوا الاثنين مع بعض عشان ما نطولش، وتبقى ده اخر محاضره في حكايه العقل والنقل، ولا نطول فيه؟ احنا خدنا معلومه مهمه ما تنسوهاش، اللي هي ايه؟ العقل اصله فين؟ ليس اصلا في ثبوت النقل، ولكن اصل فين؟ في العلم بالنقل، لان النقل ثابت قبل وجود العقل. العباره دي تحفظوها. ايضا قلنا ان العقل مطيه للايه؟ للنقل، وليس النقل مطيه للعقل. السؤال بقى متى يقدم العقل ومتى يقدم النقل؟ او نقول السؤال بطريقه ثانيه، ايهما يحكم على الاشياء بالحسن والقبح، العقل ولا النقل؟ فهمتوا الاسئله؟ ايهما يحكم على الاشياء بالايه؟ بالحسن والقبح، العقل ولا النقل؟ انا ما بقولش عشان هتجاوب، وانا هشرح الوقت بالتفصيل، بس يعني الاسئله اكتبوها علشان تبقى عناصر بارزه في المحاضره. مين اللي بيحكم على الاشياء بالحسن والقبح؟ يقول ده حلو وده وحش. اللي يقول لك ده حلو ووحش، العقل ولا النقل؟ ما تستعجلوش، ما تستعجلوش. شوف يا اخوان، اتفضل. فيه ان شاء الله عز وجل كنا بيجمعوا اجهزه مناسبه. الجهاز قد يصل الى 300 جنيه، يعني اخ نبهني الى ذلك. فالمساله ما هي صعبه ولا هي مرهقه، فحاولوا ان شاء الله عز وجل كل امور افضل بالنسبه لكم. لان اما تجيب لك جهاز مثلا سعره 300 جنيه تحط لك حوالي 50,000 مجلد عليه وتبحثهم في لحظات، احسن ما تروح تشتري مجلد او كتاب 5-6 مجلدات تدفع لك فيه 200-300 جنيه. هم معلومه، ربنا يبارك في الاخوه اللي بيساهموا في مثل هذه المسائل. نرجع الى موضوعنا ده، كنا يقعدوا كده ويركزوا عشان الكلام اللي جاي عايز تركيز. هل يقدم العقل على النقل او النقل على العقل؟ متى نقدم هذا ومتى نقدم ذاك؟ وهل الشرع كله جاء يقول لا قدموا النقل وفقط والغوا عقولكم؟ يعني هل منهج السلف مبني على الجمود العقلي؟ ابدا، ده فيه قمه الابداع العقلي. ليه بقى؟ مسألة الحسن والقبح يسموها ايه؟ تمييز الاشياء، ده حلو او وحش، افعل كذا ولا تفعل كذا. ما هو اللي يقولك افعل كذا ليه؟ لان دي في مصلحة، مش كده؟ ده خير لك، ده حسن، ما تعملش كذا لان لو في شر لك. قبيح، وحش، ما تعملوش هيضرك. تقبلك ازاي؟ اذا مسألة تمييز الحسن والقبح موجودة في البشر، محدش يعرف يفعل عن نفسي. فمين اللي حدد لي الضوابط دي؟ عقلي؟ طيب لو انا حددتها بعقلي بيظهر القانون الوضعي. ان القانون الوضعي هو ايه؟ مجموعة من العقلاء اجتمعوا ووضعوا نظام، قالوا للناس اعملوا كذا وما تعملوش كذا. المادة واحد بتقول اللي يعمل كذا يبقى كويس، اللي يعمل كذا يتعاقب بكذا. عبارة عن مجموعة قوانين، البشر كلهم ماشيين على كده. في أي دولة من الدول لازم يكون فيه قوانين تحدد الضوابط اللي تقول ده خير وده شر. طيب اللي بيحدد الضوابط دي مين؟ في القوانين الوضعية اللي بيحددها بشر، بيجيبوا قضاة ومستشارين وأعقل الناس اللي عاشوا في الحياة وخبرة الأحكام، يقول لك لا اعملوا كذا وما تعملوش كذا. مظبوط ولا يا إخواننا؟ تمام. يبقى إذن هنا القوانين الوضعية كلها بتجعل مرجعية الحكم على الأشياء بالحسن والقبح إلى العقل ولا النقل؟ قولوا إلى العقل. طيب بتختلف بقى الأمور. في الغرب يقول لك لا الخمر حلال، الزنا مباح. شفت بقى إزاي العقل أهو حكم على الزنا بأنه حسن. الشذوذ واللواط عندهم وماله؟ طالما الناس هتتبسط خلاها تعيش. طيب هما طبعا لما عملوا الكلام ده جت امراض ملهاش حسره، دي القوانين بتاعتهم. لكن كل ما يكون القانون اقرب الى الشرع والنقل تلاقي فيه عصمه، وتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا بيحدد لك الحسن فعلا، لان ملوش مصلحه. مين يحدد لك الكلام ده؟ المصلحه مش هترجع له، هترجع لمين؟ للعبد نفسه. في حين اللي بيضعوا القوانين الوضعيه احيانا بيحطوا القوانين لمصلحتهم مش مصلحه الناس. صح ولا لا؟ معايا ولا مش معايا؟ كل القوانين ممكن تتغير في لحظه عشان مصلحه من وضعها. اما رب العزه والجلال فمالوش مصلحه في ان هو يقول لك اعمل كذا واعمل كذا عشان هو مش هيستفيد منك في حاجه، انت اللي هتستفيد منه. الخير هيعود عليه مش هيعود عليه. صح ولا يا كنا؟ ولذلك في الاسلام القوانين شرعيه، مش كلام، ان الحكم الا لله. المفروض ده يكون الزاما لان هو رب وانت عبد. لكن لما بحسبها بالعقل الاقي ان العقل بيقول لي ان اللي خلقني لما يوجهني هيكون افضل من توجيه مخلوق لمخلوق. صح ولا يا كنا؟ يبقى الحسن والقبح يبقى مرده للعقل ولا للناقل؟ قول للناقل، هو المرجع. وشتان بين قانون وضعي وقانون شرعي. صح ولا لا؟ ليه؟ ده عقله محدود وبيعملها على حساب مصلحه. كنا بس السلك ما بعيدوا عنه. يبقى في قوانين مبنية على العقل وقوانين مبنية على الايه؟ على النقل. ده من ناحية اصل تمييز الحلال من الحرام والحسن والقبح. فاحنا بنقول لا، الحسن والقبح مرده الايه؟ للنقل مش للعقل. فاقول لك مطلقا يعني العقل ملوش اي دور في التمييز، اقول لك لا له دور. دور العقل في انه يؤيد النقل في ذلك، يقول لك فعلا قوانين السماء اللي نزلت عند رب العزة والجلال هي أفضل لي. خلي بالك، يبقى في حال الشرائع والأحكام، الشرائع والإيه؟ والأحكام. الشرائع والأحكام دي لما نيجي نصنفها، علماء الأصول بيصنفوا الأحكام التكليفية الكام؟ لخمسة أحكام. الأولاني إيه؟ الواجب. تعريف الواجب ما أمر به الشرع على سبيل الحتم والإيه؟ والإنزال. يعني لازم تعمل، ولو ما عملتش يبقى عليك عقوبة، ولو عملت هتاخد ثواب. ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ده يسموه إيه؟ واجب. زي أمر الله عز وجل بالزكاة وبالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأمر بإقامة الصلاة واجب، بأداء الزكاة واجب. لو ما عملتش هيبقى عليك عقوبة، ولو عملت حق الثواب. طيب فين صلاة تانية اسمها السنن؟ قبل المغرب مثلا، قبل العشاء، رسوله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ده هو أمره. وبعدين يقول لك لمن شاء، وده حديث البخاري. فكلمة لمن شاء ما بقتش واجب، بقت ايه؟ مستحب او مندوب. صلوا قبل المغرب لمن شاء، فطالما خيرني فيها اعرف ان الامر هو الاستحباب على تاخد ثواب. والعكس يمنعني من الفعل، يقول لك لا تفعل ذلك، ولو فعلت يبقى عليك عقوبة. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء ايه؟ وساء سبيلا. طيب يبقى دلوقتي عرفنا ان الزنا حرام. طب لما الرسول ينهانا عن اكل الثوم والبصل لان ريحتها خبيثة، يبقى مش حرام بس ده اسمه ايه؟ مكروه. يبقى الاحكام دلوقتي كام؟ خمس. الاول واجب، احنا قلنا اربعة دلوقتي، واجب، والتاني مستحب، والتالت حرام، والرابع مكروه. في دلوقتي اسمه بقى المباح، ده ما تخير فيه بين الفعل والترك. اعمل اللي انت عايزه، يستوي فيه الايه؟ الفعل والترك. لا يثاب على فعله ولا يعاقب على ايه؟ على تركه. يبقى كم حكم دلوقتي؟ نعده: واجب، مستحب، حرام، مكروه، والخامس مباح. عظيم جدا. شوفوا بقى يا اخوان الأحكام الشرعية التكليفية، الواجبات، المستحبات، المحرمات، المكروهات، دول كام؟ أربعة. يقدم فيها أو القيادة فيها، القيادة فيها للنقل والعقل تابع يشهد لها ويؤيدها. ثاني، الأحكام التكليفية، الواجبات، المستحبات، المكروهات، المحرمات، الأربعة دول القيادة فيها لمين؟ للنقل. والعقل إيه؟ تابع يشهد لها ويؤيدها. يعني ربنا لما أمرنا بالصلاة فيها خير لنا كتير، والعقل يتابعها، يقول لك صح مظبوطة. ولذلك في أمثلة كتيرة من ربها، آخر أمثلة بيقولوها وأظن ذكرتها في بعض المحاضرات، حاجة كده بتحصل في فرنسا غريبة شوية. الناس بيدخلوا يصلوا صلاة الجماعة، فيلاقوا ناس فرنسيين رجالة ونسوان عريانين خالص او زي ما انتم شايفين النظام لا يعرفوا صلاة ولا بتاع وجايين واقفين بره قصاد الصف عشان يعملوا زي ما المسلمين بيعملوا يركع ويسجد ويعمل زيه. قال لها ايه ده اللي داخل طب ما دخلوا المسجد ده ما هماش مسلمين اصلا. طب جايين يعملوا كده ليه؟ جايين يركعوا ويسجدوا ويعملوا زيه لان هم راحوا لدكتور المفاصل فقال لهم خشونة المفاصل عشان تعالجوها تعملوا زي ما المسلمين بيعملوا كل يوم 5 مرات وزي ما هم بيعملوا بالظبط الركوع والسجود حتى يعالجوا العضلات والمفاصل وكل الروماتيزم اللي عندك هيروح. فسبحان الله يقول لك طب دول جايين يعملوا هو ايه؟ هو راجل بيشتغل بعقله فقط فجاي يعمل حركات مش ايمانا بها ولكن راى ان العقل يساعد في علاج الانسان لو صمم. هذا راجل كافر وجاء يفعل ذلك ويتشبه بالمسلمين. ليه؟ دلالة العقل على صحة ما ورد في النقل وعلى سلامة ذلك بالإضافة إلى ذكر الله وخضوع وعبادة وأشياء كثيرة وإحساس إيماني رهيب وحالة نفسية جميلة إيمانية الواحد يشعر بها لما يصلي. لو أصرف في الصلاة تلاقيه متضايق وتعبان صح ولا يا إخوانا؟ اللي تلاقيه فرحان لو إنه ما صلاش يبقى ده مفيش قلبه ما يبقى دلوقت المستحبات الواجبات والمستحبات المحرمات والمكروهات القيادة فيها المين ها؟ والعقل تابع كويس كده. طيب المباحات القيادة فيها للعقل والنقل تابع يؤيده. شفت بقى ازاي المباحات اللي هي بقى واحد عايز يعمل مثلا مشروع ينفع الأمة واحد عايز يخترع اختراع يفيد الأمة شيء حاجة كويسة أو مش مباح بس لا يصل إلى المستحبات كمان كمبيوتر نفسه اللي جاي من بره استخدموه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هو طبعا الرسول نشأ في مكة المدينة كلها مليانة نخيل وربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك لكي يعلم الناس كيف يفهموا دينهم. فمر على قوم حديث رافع بن خديج والحديث صحيح مسلم بيقول قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يؤبرون النخل. تأبير النخل اللي هو تنطيح تعرفين النخل لازم في وقت معين يحطوا له ايه اللي هو طلع من النخلة الذكر يحطوها في النخلة الانثى على اساس يحصل التلقيح اللي بيحصل في النبات. فالرسول بيقول لهم انتوا تعبين نفسكم كده ليه يعني معنى الكلام مر على قوم يلقحون النخل فقال ما تصنعون؟ قالوا يا رسول الله كنا نصنعه يعني دايما بنعمل كده على طول. فقال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا يعني ما تتعبوش نفسك وتطلعوا النخل وتبهدلوا كده يعني هذا المعنى يعني. فتركوه ما لقحوش النخل. المهم نفضت النخل او نقفت اخرجت شيصة اللي هو البلح اللي عامل زي الايه انتوا بتقولوا على ايه سيف بيسموه الشير. فذكروا ذلك وقالوا يا رسول الله انت قلت لنا ما تقبروش النخل او هو مر عليهم قالوا ما لنخلكم ايه اللي اصابه؟ قالوا انت قلت لنا كذا ما تقبروش النخل. فطلع الشير قال لا شوفوا بقى انما انا بشر انما انا ايه بشر اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به واجب مستحب مكروه محرم يبقى في الحالة دي ايه تلتزموا بيه واذا امرتكم بشيء من رأي وعقل فانما انا بشر انتم اعلم بامر دنياكم. يبقى هنا اللي يقدم فيها صاحب الخبرة والعقل يبقى احنا نحترم العقل. في المباح يقدم الايه وقول نعمة البدعة يعني لو واحد عمل اختراع حلو او شفنا كمبيوتر والله بدعة ممتازة للكمبيوتر وبدعة ليه لان جاي من باب المباح. انما تيجي في الصلاة بقى والبدعة والاشياء دي استنى بقى ده عايز حكاية تانية اخبر لك ازاي. يبقى في الحالة دي ايهما يقدم على الاخر العقل ولا النقل؟ يبقى تقول دلوقتي اهو في المباحات في المستحبات والواجبات والمحرمات والمكروهات نقدم ايه؟ النقل على العقل، وما فيش تعارض، بل العقل يؤيد الايه؟ النقل. وفي المباحات نقدم ايه؟ العقل على النقل، والنقل هيؤيده. ليه؟ لان الوقت انتم اعلم بامور دنياكم، فصاحب الخبره اللي يجي هو دلوقتي مثلا لما يكون في دكتور جراح اخ فاضل وكويس، الدكتور الله يكرمه اللي بيشرف على العلاج بتاعنا، راجل طيب الله يكرمه دكتور احمد، انا حسيت وجربت معالجته كويس وكده يعني. فواحد يقول لي لا لا لا، في واحد ثاني اعلى. طب انا شفته كويس معايا، انت بتدلني عليه ليه؟ يقول لك لا هيديك احسن من كده. لا ما تقولهاش بالطريقه دي بقى. ازاي؟ لو انا بتعالج مع واحد والراجل ده هو اذاني بعلاجه، وما فيش الا واحد تاني ما هوش مسلم ودكتور بس، واحد عنده خبره، ممكن الواحد يتعالج على ايديه. فيقول لك لا لو هموت مش هروح له. اقول تبقى جاهل على طول. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعلها اسباب. طالما الامور لو في واحد مسلم روح، لكن لو انا بروح للمسلم فبخرج من عنده تعبان والكليه بايظه وحالتي حاله، اخبرك ازاي في الحاله دي؟ لا اروح لمين؟ للتاني، مع انه هو ما هوش مسلم. ليه؟ دي مساله طب وعلاج. اقدر استدعي خبير من هناك عشان يعمل عمليه جراحيه لعجز الناس الاطباء عندنا، والحمد لله احنا الحمد لله ما في عندنا عجز ولا بتاع. بس انا بضرب مثل على اساس بعض الناس يشوفها عصبيه. ابدا، كونوا نصراني كونوا راجل ماهوش مسلم، مش معنى كده ان انا هحاربه حتى في ايه؟ فيما من الله تبارك وتعالى به عليه، وان لم يكن ذلك له اجر في الاخره. لكن الراجل صاحب خبره في المساله فيقدم، يعني دي مساله عقل اللي بيحتجر مش مساله نقد. انما لو اثنين شبه بعض والخبره واحده فاثرت واحد على واحد، دي بيبقى فيها مساله ولا ابراء. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ لعل تكون المساله واضحه. طيب نيجي بقى المسألة هنا مهمة جدا. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه؟ نلخص كلامنا الاول عشان ما ننساش، لان يهمني التركيز في المعلومات، التركيز الشديد في المعلومات. العقل ها ليس اصلا فين؟ في ثبوت النقل، ولكن اصل في العلم بالنقل. او تقول العقل اصل في العلم بالنقل وليس اصلا في ثبوته، لان النقل ثابت قبل وجود العقل. اذا تعارض العقل مع النقل عند السلف يقدمون الايه؟ النقل، وعند الخلف يقدمون العقل. بس تقديم العقل عن النقل عند السلف له ضوابط. عند السلف الصالح يقولوا في الاحكام الشرعيه التكليفيه، الواجبات المستحبات المحرمات المكروهات، القياده في المين؟ النقل. والعقل تابع يؤيده ويشهد له. المباحات القيادة فيها المين؟ للعقل. والنقل تابع يؤيده. كده يبقى احنا في وسطية بمعنى الكلمة، وسطية بمعنى الكلمة. اجلس يا شباب، اقعد يا ابني، اقعد يا ابني. طيب السؤال بقى اللي عايزين نتكلم عنه دلوقتي، لو حصل خلل في قضية تقديم العقل على النقل، يعني نيجي في شيء المفروض تقدم ايه؟ النقل على العقل، فواحد يقول لك لا هقدم العقل على الايه؟ على النقل. هنا تظهر البدعة، تظهر البدعة. يعني في باب الشرع المتمثل في الواجبات مستحبات محرمات مكروهات، قلنا القيادة في المين؟ النقل. وفي باب الشرع أيضا أمرنا الله عز وجل بأن نصدق خبره، يبقى المفروض طالما في أمر إلزامي بتصديق خبر الله يبقى ما قدمش عقلي على خبر الله عز وجل، لأن ربنا هو أعلم بنفسه منا. فلو قدم إنسان عقله على خبر الله وتصديقه لخبر الله، يا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك نوع العرش، فيجي واحد يقول لك لا عقلي مش داخل فيه الكلام ده، أنا همشي تبع عقلي. بالك ازاي؟ يبقى ده خالف امر الله في تصديق خبري، مش كده برضه؟ لو قدم العقل على النقل في باب الأخبار ظهرت بدع الاعتقادات. أنا مش شايفكم كده المرة اللي فاتت. بدع العقائد سببها إيه؟ إن واحد يقدم عقله على خبر الله عز وجل، لأن المفترض، ودي إن شاء الله في المحاضرة القادمة لعلنا نتكلم عنها بالتفصيل، أنا عايز أعرف ربنا، عرفناه بالعقل ولا بالنقل؟ خلي بالك برضو لها علاقة بالعقل والنقل. تعرفنا على وجوده بالعقل، مش كده برضو؟ تعرفنا على وجود الحق بإيه؟ من خلال الأسباب. قلت لكم البعرة تدل على الإيه؟ الأعراف الآلة، البعرة تدل على البعير، والأثر الأثر يدل على الإيه؟ على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ يبقى هذه الآثار دلت على خالقها، وتعرفنا على وجوده بالعقل. لكن لو حبيت أعرف أسماء وأوصاف الأشياء دي بتعرف بالعقل؟ ها؟ بتعرف بإيه؟ بالنقل. لو أن الله لم يرسل نقلا ليعرفنا به ما عرفناها بعقولنا أبدا، ولا ضل الناس. فلما يجي واحد يقول لك لا سيبك من إيه؟ من مسألة النقل دي في موضوع التعرف على أسماء الله وصفاته اللي هي أصول العقيدة هنتكلم فيها كلها، يقول لك لا خلينا نمشي بعقل. ربنا سبحانه وتعالى له اسم ولا ما مش اسم؟ يا ترى اسمه ايه؟ يسميه ايه؟ اسميه عاقل؟ لا ما ينفعش، اصل العقل مشتق من العقال، والعقال معناها الربط، والربط في حق الله محال. طب اسميه حكيم؟ العقل يقول لك ايه؟ اسميه حكيم؟ ما هو لازم يكون حكيم. تم الحكيم مشتق من حكمة اللجام، وحكمة اللجام الحديدة اللي بتوضع في فم الدبة وتمنعها من الحركة. يلا بقى يبقى ما سميش حكيم كمان، اخد بالك ازاي؟ اسميه مثلا سميع؟ لا، ده لو كان سميع اللي بيسمع يبقى له اذن، فلو كان ربنا سميع يبقى له اذن. لا لا لا لا، بلاش سميع دي. اسميه بصير؟ لو كان بصير يبقى له حبقه، اخد بالك ازاي؟ يلا دخل العقل بقى وماشي وماشي بقى. فيجي يقول لك ايه؟ اسمع، افضل حاجه ما تثبتلوش ولا صفر. شو انتوا سألتوا كده؟ تعرفين ده مذهب مين؟ المعتزلة. مذهب المعتزلة مبني على نفي أوصاف الله عز وجل. يقول لك أسماء بلا صفات مالوش لا سمع ولا بصر ولا بتاع ده حياة ولا شيء، لا في إيه؟ يقول لك إحنا نثبت ذاته لكن ما نثبتش أوصاف، ويسموا ده التوحيد. يقول دي مش توحيد، دي بدعة، وبدعة في العقيدة. المعتزل عندهم حاجة اسمها الأصول الخمسة، فاكرينها ولا نسيتوها؟ وأنا ما قلناش أصلا. نعدهم، اكتبوا: الأصول الخمسة عند المعتزل، التوحيد الأصل الأول إيه؟ التوحيد. والثاني العدل، العدل، العدل. شايفين شعارات جميلة أول حلوة، ودي كلها بدع، كلها بدع. التوحيد الأصل الأول، الثاني العدل، الثالث المنزلة بين المنزلتين. الرابع إنفاذ الوعيد، احفظوا إنفاذ الوعيد، هشرح لك. الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حاجات حلوة يعني ما شاء الله، ما عشان ما تتغرش واحد يقول لك تعالى نمشي نتكلم كلمتين في الخير والإيمان، هلك ازاي؟ استنى عم شاف حكايه عايز اضبط. الاصول الخمسه عند المعتزله يعدوا مع بعض: الاصل الاول ايه؟ التوحيد. والثاني العدل. والثالث المنزله بين المنزلتين. والرابع انفاذ الوعيد. والخامس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتوا عارفين الشعارات دي؟ الشعارات دي كلها شعارات رنانه وجميله، اقول لك. وحتى بعض الناس المثقفين يقول لك ايه؟ المعتزلة دول بيقدسوا العقل أصحاب العدل والتوحيد. أهو الواحد نفسه يبقى معتزل كده، أخي بالك إزاي؟ والله واحد على أحد المواقع قاعد يتكلم ووصف مذاهب المعتزلة إنها حق، أو واحد المشايخ بقول له ده مذهب المعتزلة، قال له ماله؟ مذهب المعتزلة ده أهم مذهب، مذهب ضلالة، الأمة اتفقت عليه إن مذهب المعتزلة مذهب ضلالة من فرق الضالة. لا لا لا لا لا، ده مذهب كويس أوي. ازاي؟ يقول لك والله ايه اقصد مذهبهم دي مذهب راقي، راقي اهو مذهبهم دي هدم تماما، بيسموهم اهل البدع. والامام احمد قال فيهم كلام حسمعكم بعض اللي قالوه. الامام الشافعي كان يقول عن المعتزله اهل الكلام، بيسموه اهل الكلام، حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله وأقبل على علم الكلام. ده كلام الإمام الشافعي، يضرب بالجريد والنعال. ده بيقولوا التوحيد والعدل، شوف التوحيد عندهم بقى، التوحيد عندهم يقول لك كلام عقلي، كلام عقلي مبنى، شوف كلام العقل بتاعه اللي بقدمه فيه العقل على المبنى. انا عايز اعرف ربنا وانا ما شفتوش، حرفه ازاي؟ لازم يجي لي خبر من عنده قول لي وصف كذا وكذا كذا، ونزل الكلام ده في القران واضح جدا، المفروض مننا اخبرني عن شيء اصدق ولا ما اصدقوش؟ يجي المعتزله يقول لك لا ما اصدقش. ما اصدقش ليه؟ يقول لك اصل خلي بالك لو انت اثبتت صفه ربنا هيبقى شبهنا، فلو كان ربنا بيسمع يبقى له اذن. يا راجل مين اللي قالك كده؟ مين اللي فهمك الكلام ده؟ انت عقلك ده عقل مظبوط؟ تم الواحد بيسمع باذن لان انا شايف، اخبرك ازاي؟ لكن لما اقول لك المسجل ده ولا الموبايل ده هو بيسمع ازاي؟ بيسمع ولا بسمعش ليه؟ بسجل الكلام والكاميرا بتسجل الكلام، صح ولا لا؟ سمعت ازاي دي؟ فين الاذن؟ دخل يا ابني دور كده، كنت في اذن في قلب الكاميرا تاخد بالك. شوف ازاي سمعت؟ ما نعرفش. اسال الجماعه ازاي بيعملوا الحاجات دي، يقول لك ده شريط ونظام ترددات وتحط على بتاع وكلام من ده وتحول لنظام رقمي وديجيتال وبتاع. الرسيفر اللي جايب من 400 قناه وحطتها قدام الناس وفساد الدنيا فتنه، ولك ازاي؟ بيسمع ازاي دي والتنتقل ازاي؟ ربنا بيسمع، بيسمع ازاي؟ بيسمع كيف يسمع؟ فلما يسأل عن الكيف يبقى مبتدع. لان واحد جاي الامام مالك بيقول له ايه؟ الرحمن على العرش استوى. جاي يسأل يقول له كيف استوى على العرش؟ ازاي استوى على العرش؟ طب يجاوبك عليها مالك ازاي يعني؟ عشان يجاوب لازم حاجتين، فاكرين؟ يا يشوفه يا يشوف ما فيه، واحنا ما شفناش ربنا. حد شاف؟ قولوا اللي ورا شاف؟ اصل ساكتين. شفت يا اخوانا اللي ورا؟ اللي يقول لك انا شفت قول، هنقول لك كذاب، لان الرسول عليه السلام بيقول تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. يبقى ما شفناش. في واحد زي ولا شبهه، اقول لك شبه فلان، في واحد منكم يزعم ان ربنا سبحانه وتعالى شبهه؟ ربنا بيقول ليس كمثلي ايه؟ يبقى لا شفناه ولا شفنا له مثيل، فهعرف كيفيه سمعه ازاي؟ في كيفيه؟ في كيفيه، بس من الذي يعلمها؟ الله. انا ما اعرفهاش لاني ما شفتهاش. طب كيف استوى على العرش؟ شكل العرش ايه؟ اقول لك والله ما اعرفش، انت مستعجل على ايه؟ لما نروح هناك ان شاء الله هتعرف. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سبعة يظلهم الله فين؟ في ظل ظل العرش. انما انت هتقول فاذا انا الرسول بيقول فاذا انا موسى اخذ بقائمه من قائم العرش، ساعتها هتعرف شكله. انما تقول لا ده شكله ايه؟ كلش عرش خشب، كلش. يا اخي انت بتتكلم ازاي؟ ربنا يحكي عن نفسه، يتكلم عن وصفه مش عن وصف محمد ومحمود. فلما يقول مثلا رحمن عرش استوى، فتيجي تقول لا سليمان على عرش استوى، فتخيل لي كيفيه سليمان. يبقى العز في عقلك انت مش في القران، انت اللي ذهنك محتاج لعدد صياغه ثاني. كيف استوى على عرش؟ فالامام مالك هيجاوبك ازاي؟ فقال له، هو عرفه طبعا، اطرق الامام مالك وعلاه الرحضاء، رحضاء اللي هي العرب، قال له الاستواء معلوم. تعرفين معلوم يعني ايه؟ معلوم معناه ان علا وارتفع فوق عرشي كما اخبر عن نفسي. والكيف مجهول، مجهول لمين؟ لينا، مش عارفين. معلوم لمين؟ لله. في كيفية ولا ما فيش؟ في كيفية، ما فيش خلاف على ان في كيفية. لان لو قلت ما فيش، لما ما فيش كيفية اصلا لله عز وجل، يبقى انت نفيت الصفة اصلا، ما اثبتش حاجة. في كيفية بس مين اللي يعلمها؟ الله. انا ما اعرفهاش. فقال له الاستواء معلوم والكيف ايه؟ وانا شايفك كده راجل مبتدع، وما اراك الا ايه؟ قال له والايمان به واجب والسؤال عنه ايه؟ بدعة. ليه؟ لانه يريد ان يقدم عقله على كتاب ربه في باب الخبر، وبدع العقائد تظهر، وانت جاي عشان تسأل عن البدع المفروض تقدم النقل على الايه؟ في باب الاخبار، فتصدق الخبر. وما اراك الا مبتدعا اخرجوه، اشتلوه طلعوا بره، لان اللي زي ده مش جاي يتعلم، ده جاي يفسد الدين. يبقى في الحاله دي في باب الخبر لو قدمت العقل على النقل تظهر بدع ايه؟ العقائد. فالمعتزل لا، ده التوحيد انك تنسى اوصاف الله، هو ده التوحيد. لك هو ده التوحيد ازاي ده؟ ده انا لما اقول لواحد، شوف يا اخوانا عشان ابين لكم بس ان العقل بتاعهم فسدان، ده مش توحيد، ده عكس التوحيد عند السلف الصالح. لما انا اقف وسط الناس واقول لك ابني ما حد الزي، فقال بالمدرسه بقى وقاعد بفتخر بالولد، اقول لك ابني ما حد الزي وخالص، فواحد يقول لي في ايه؟ اقول له ولا له اي صفه. ايه رايكم كده؟ ما دحته اهو، ده مذهب المعتزله. بخلاف لما اقول ابني ما حد الزي في ايه؟ في علمي، جايب الاول على المدرسه، كلام معقول في اخلاقي في سلوكي في ذكائه، يبقى انا وحدته في وصف ربنا ليس كمثلي شيء في ايه؟ قال وهو السميع البصير، في سمعي وبصري. فانت لما تقول لي مثلا في الشارع كده، واحد يقابلني في الشارع، او انا اقابل واحد في الشارع، او انت تقابل واحد في الشارع، يقول لك استنى يا شيخ الله يكرمك، انت راجل طيب وابن حلال ما شاء الله، بس اسمع انت مالكش صفه عندي، تزعل ولا تتبسط؟ سكت. واحد قابلك في الشارع يقول لك ايه، انت مالكش اي صفه عندي، تزعل ولا تتبسط؟ يعني الشيخ ناس كتير قاعده مبسوطه كانهم يعني موافقين المعتزله. ايه يا اخوان؟ واحد بيقول لك مالكش صفه عندك، تزعل ولا تتبسط؟ لو كان معتزل هيتبسط، هو نفسه ما يبلاش على نفسه، مش كده برضه؟ المعتزل ما يقبلش على نفسه ان واحد يقول له ايه؟ انت مالكش صفه عندي. وعايزنا نقبل على ربنا يقول لك التوحيد انك تنفي الصفات. يعني انت ما تبلاش على نفسك. بالعقل كده تقول لك لا انا ما مرضاش نفسي، واحد يقول لك مالكش صفه عندي، مالكش صفه عندي يعني ايه؟ يعني انا ماليش قيمه ولا ايه؟ خد بالك ازاي؟ ماليش وضع عندك؟ لا ده انا اقدر اعمل فيك كذا وكذا، فيحاول يثبت صفه، خلي بالك. فيقول لك انت مالكش صفه عندي. يقول لك التوحيد أن تثبت الأسماء وتنفي الصفات، واللي هنتكلم عنها بالتفصيل. فدي بدعة. العدل عندهم أن تقول بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن العبد هو اللي بيخلق فعله. المنزلة بين المنزلتين بدعة برضو عقلي. يعني مرتكب الكبيرة ده مسلم ولا كافر؟ يقول لك والله هو في النص، لا مسلم ولا كافر، في منزلة بين الإيه؟ بين المنزلة. في الآخرة في النار مخلد. ليه؟ يقول لك لازم الانفاج الوعيد، طالما ربنا قال انه هيدخل النار يبقى يدخل النار. الزاني يتعذب في النار يبقى ربنا يرجع في كلامه ازاي؟ لا، عذب واحد دخل النار ما ينفعش يرجع فيه. ولذلك انكروا الشفاعه. الشفاعه ان ممكن الناس تخرج من النار بعد ما دخلوا فيها لكي يتطهر، مع ان اجمعت الامه على الشفاعه. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف مذهبنا انك تقدم العقل على النار، والمنكر انك تقدم النقل على العقل. يبقى جعلوا مذهب السلف منكر. شفتوا بقى ازاي؟ دي اسمها بدع الايه؟ العقائد. سببها تقديم العقل على النقل في باب الاخبار. سببها تقديم العقل على النقل في باب الاخبار. هو هيجي التفصيل فيما يتعلق بمذهب المعتزله، فاحنا بس عايزينكم تحفظوا الخمسه دول اجمالا. يعني ايه هي الاصول الخمسه عند المعتزله؟ عدوا: التوحيد، العقل، منزلة بين المنزلتين، انفاج الوعيد، الامر المعروف والنهي عن المنكر. ديت الاصول الخمسه عند المعتزله، حطها في زينه. عايز الاسئله اعيدها ثاني، مش محتاج اعاده لان مش وقته. دي عايز لها محاضرات، كل واحده من دي عايز لها محاضره واحده، وحيد وقتها في مكانها. فانا بقول الكلام وعارف ان لو طولنا فيها هتاثر على الحاجات الثانيه. فالله يبارك فيكم، ما تسالوش كتير، وانا عارف ان في اسئله كتير عندكم وناس كتير عايزه تعرف حاجات كتير، لكن كل اللي جاي في اذهانكم فيما يتعلق باصول الاعتقاد هتبان وهتبقى واضحه باذن الله تعالى، بس مع الصبر والمتابعه. المهم استوعب المعلومه على قدر زمنها وحجمها. الاصول الخمسه عرفناها، وعرفنا ان العقل اصل في العلم بالنقل وليس اصلا فين في ثبوته، لان النقل ثابت قبل العقل. متى يقدم العقل على النقل؟ في المباحات. متى يقدم النقل على العقل؟ في باب الاخبار والاحكام التشريعيه، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. ولو قدم العقل على النقل في باب الاخبار تظهر بدع ايه؟ العقل. زي بدعه المعتزله وزي بدعه المتكلمين من الاشعريه وغيره، يقول لك نسبه سبع صفات والباقي لا. ليه؟ يقول لك اصل العقل دل عليهم. طب والباقي اللي ورث القران والسنه ده موهمه للتشبيه؟ لا لا لا، وكل نص اوهم التشبيه اوله او صوّد ورم تنزيل. هنيجي الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله. طيب لو قدم العقل على النقل في باب الشرائع والاحكام، الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات، تظهر بدع في العبادات. وده كتير بقى، كتير قوي. بدع في الصلاة، بدع في الزكاة، بدع في الصيام، وصيام النص من شعبان، وصيام معرفش ايه، وعد بقى بدع. البدع دي كلها سببها ايه؟ ان الرسول امر باوامر وله منهج، تركوا منهج الرسول وبعقولهم فعلوا اشياء بحسن نية يظنون انها افضل حتى من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما واحد يقول لك ايه؟ ما تقرا الفتحة يا عم الشيخ، اقرا الفتحة. طب ما نقرا سورة البقرة. ايش معنى الفتحة؟ يعني الفتحة لأمواتنا وأموات المسلمين. يقرا اخوانا، يقرا الفتحة وفتح اخوانا. طب ما نقرا سورة البقرة. أنفع لأخوانا الميتين من الفتحة. أنت ازاي اشمعنى الفتحة؟ الفتحة تغير، إنما البقرة طويلة. ركز ازاي؟ واحد راح يخطب واحد. اتقرا فتحتها. جبت فتحتها دي منين؟ يا عم الشيخ الناس ماشيه كده، احنا ماشيين تبع الناس، الناس ماشيه بعقولها. المفروض نتبع المنقول ولا المعقول؟ المنقول في باب الاحكام الشرعيه، في باب المباحات انت حر. فيقول لك طب اقرا الفتحه. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح عند الموتى قال نقرا الفتحه؟ ولا قال ولا اقول لك الشيخ ده قرا له الفتحه الله يكرمه. العام يقول الكلام ده، هو عايز يعمل حاجه كويسه مع حاجه من الاثنين. يا اذا كان رفع السلام راح عند الموتى فقال السلام عليكم دار قوم ايه؟ مؤمنين. انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. هو ده اللي قال، ما قرش ما قرش فتح. شوفوا يقول لك شوفوا الجماعه السنيين الفتحه ده قران، انتوا ما بتحبوش القران. ما بحبش القرآن؟ لا بنحب. هو الرسول ما بحبش القرآن؟ لما راح الفتحة ليه؟ شفت بقى ازاي؟ هنا ساعتها بقى ما حاجة من الاثنين، إذا كان قراءة الفتحة أفضل من كلام الرسول يبقى أنت بتقول الرسول مقصر عليه الصلاة والسلام، حاشا. وإن كان الرسول أفضل يبقى أنت تركت الأفضل وذهبت خلف عقله. تعرفين حكاية البدعة دي عاملة زي إيه؟ هضرب لكم مثل بسيط. أنت مقدر عمال يشتغلوا لك الدور الثالث في عمارة، هيعملوا ايه؟ هيدهنوه وينظفوه، او الدور السابع، او الدور السابع في عمارة. العمارة لسه ما شطبتش، بس انت بتقولهم الله يكرمكم الدور السابع شطبوه، وتعاقدت معاهم على انهم هيشطبوا لك الدور السابع. فجينا الراجل اللي بيشتغل قال والله الدور السابع ده عالي قوي، مفيش اسانسير، احنا هنعمل له الدور الاول. ما خدش راي صاحب العماره ولا حاجه، وجه اشتغل في الدور الاول وخلصها، وشغل بمنتهى الاخلاص وايه والمحبه، وعمل متقن. وجينا الراجل اخر النهار يقول له ايه؟ انا عايز اقول كده، انت عملت الدور السابع؟ لا احنا لقيناها عالي قوي فعملناك الدور الاول. اخد بالك ازاي؟ طب روحوا خدوا فلوسكم من صاحب الدور الاول. صح ولا لا؟ انا مش شغل الدور السابع. او حتى لو هو يا اخي ادعى مرت انا حر فيه ولا اشتغل في السابع ايه اللي خليك تعمل الاول؟ لا ده احنا تعبنا يا عم الشيخ مش عارف. لا حد فينا بيتقيد في باب العمل لما يكون فيها رزق وفلوس يروح يدور على الدور الاول ويسيب السابع؟ العقلاء بيحسبوها بمنتهى الدقه. اشمعنى في الشرع بقى تيجي تقول لي اقرا الفاتحه؟ ها؟ معانا مش معايا يا اخوانا؟ يعني بابسط ما يمكن ان يقال التزم بالشرائع والاحكام، لان البدعه دي ضرب. انت دلوقتي عايز تحدد، والله عز وجل لن يقبل منك الا ما كان خالصا لوجهه، واحنا ما نشككش في اخلاص عندك مين، موافقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. شرط قبول العمل كده الاخلاص والايه والمتابعه. في اخلاص ما فيش متابعه لا يقبل، في متابعه من غير اخلاص لا يقبل، كده يقبل العمل. واضح كل مقرير؟ طيب، ولذلك احنا بنقول ان بدع العبادات في البحث كله بقى هتضرب لنا امثله. بدع الاعتقادات الملف اللي انا مجهزه ليه فيه كتير، بتاخد امثله. هو الملف بيرفع على الموقع، الموقع الرضوان الكم، الموقع الان بترفع عليه المحاضره ثاني او ثالث يوم، بتبقى صوتية ومرئية ومكتوبة. الملف ده حنرفع عليه، وفي احد الاخوة مجد الخير المهندس اظن والاخ احمد امين الله يكرمه بيفرغ المحاضرات بدقة وبيخرجها. يعني طبعا عشان انشغال الواحد بجيب الكلمات او الفقرات اللي بستشهد به ما بخرجهاش، لكن هو بيخرجها من مكانها وبيحقق الاحاديث وجراحة ربنا يجعله من حسناته. المحاضرة الاولى والثانية جاهزين وحنرفعهم، اللي موجود دلوقتي هو اللي في ايدي بنرفعه برضه على الموقع. وايضا نريد من بعض اخواننا رفع بقية المحاضرات والدورات اللي سجلت سابقا على الموقع، بحيث الطلبة اللي بيدرسوا معانا مش بس حكاية الحضور والمتابعة، نحن عايزين واحد فعلا يطلع في فقرة وجيزة يكون حصل اغلب ما يمكن. الحاجات دي اتشرحت في اماكن كتير وباسلوب باساليب مختلفة، وشرحنا الطحاوية والتدمرية وشرحنا دورة مع عبد العزيز بن الله وغيرها، كل الكلام ده هيرفع. المطلوب من طلبة العلم اللي عندهم فكرة عن الحاسب كويس والكمبيوتر، انا بقول الكمبيوتر اللي انا عارف ان دول هيبقوا اسرع استجابة، ينزلوا الحاجات دي عندهم ويسمعوها وتضاف الى المحاضرات اللي بتتقال. ان شاء الله على نهاية الدورة الكاس هتاخد 30-40 محاضرة على حسب ما تيسر، باذن الله تعالى هيكون شيء طيب جدا، هو هيحس بالفرق حتى نفسه. أه؟ موقع ايه؟ ما هقول موقع رضواني دوت كوم موجود على الاسطوانات وبنحطه على التعبير. فان شاء الله يعني اي واحد شاف المحاضره المرئيه بيلاقي في الاخر اسم الموقع موجود، تدخل عليه هتلاقي الوقت موجود وتقدر تتحمل منه كميه كبيره جدا. وان شاء الله المنتدى لما ينزل هنحط عليه ابحاث الطلبه اللي بعتنا. يعني النهارده نزلت يجي 20 بحث وبعتنا رساله انها وصلت. العشرين بحث دول كل واحد من الطلبة بيكتب اسم الرباعي وبنعمل له ملف خاص بيه على حسب اللي بيبعته. وطبعا الحاجة دي ما فيش فيها حاجة لا سرية ولا مستخبية، الحاجات عندنا واضحة، اللي عايز يتعلم يجي يتعلم ولا فلان ابن فلان. يعني احنا ما عندناش حاجة نخبيها، لا الحاجة لازم تكون واضحة. ليه؟ لان الوضوح بيبقى فيه استمرارية، لان الكلام اللي بتقال بتسجل وبتصور وبترفع والناس كلها بتشوفه، عايزين الناس تستفيد منه. واحنا كل ما نسعى اليه ان ناخذ بايدي الناس الى متابعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا طائفه ولا جماعه ولا شيء من هذا القبيل. اقول الكلام ده بمنتهى الوضوح، منهجنا في اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام، ليس في اتباع فلان ولا علاه، بهذا تسلم الامه وتجتمع. انما العصبيه وشيء من هذا القبيل يعني هنستفيد من الكلام ده؟ ما كلام الواقع، الامه بقى دلوقتي دخلنا في نص قرن متناحره فيما بينها واشياء ما يعلم بها ربنا. فنتمنى ان شاء الله عز وجل الحرص والمتابعه والدراسه. شيخ الاسلام ابو عثمان اسماعيل الصابوني بيقول لك ايه؟ علامات اهل البدع على اهلها باديه ظاهره. يعني صاحب البدعه بيبان عليه قوي ان هو بيتجرأ على كلام الله عز وجل، واظهر اياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ساعة ما يسمع واحد قاعد يقول قال الله وقال الرسول يضايقوا منه، يقول لك الراجل ده ما عندوش عقل كده يفكر كل حاجة قال الله وقال الرسول، سيبكم بقى من حكاية حدثنا وفلان عن فلان وكلام مين، واحد قاعد في التلفزيون يتهكم مين فلان عن فلان، احنا خلينا ايه الكلام ده؟ شوف الكلام بيتهكم ممن يتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة لا بحديث صحيح أو ضعيف أهو. واحتقارهم لهم وتسميتهم حشوية اللي يتمسك بالسنة ولا بده حشوي حشوي يعني إيه يعني هذا يجيب كده يحشلنا حاجات ما بيبصش بعقله وجهلة يقول عليهم جهلة ناس ظاهرية ناس مشبهة مش من أصحاب المدرسة العقلية اعتقادا منهم في أخبار رسول الله أنها بمعزل عن العلم العلم اللي هو العقل يعني وأن العلم عندهم اللي هو العقل بيقول عليه أبو عثمان إسماعيل الصابوني ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة لكن أنا بقدم عقلي وأنا ما اشتبع عقلي طيب الإمام الشافعي طبعا قال لي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالإيه بالجريد والنعاس الإمام أحمد بن سنان القطاني ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه احتسك بحلاوة كلام الرسول عليه السلام دي ما يحسش بها اللي هو موافق للسنة المتابع للنقل الذي فهم العلاقة بين العقل والنقل والفضيل بن عياض يقول صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى فعلا اللي بيقول لك وهتشوف ضلال الجهل السفهاني كسبه ايه عبد الله بن المبارك يقول اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه ان واحد يعني يحب صاحب البدعة بسبب ان يعمل لك ايه نعمة وانا اذكر لكم كان قصة كده في النهاية يعني مش هنطول عليكم الامام احمد بن حنبل في مناظرته مع الخليفة المعتصم بعد ما دعا المأمون والمأمون مات تولى الخلافة من بعد المعتصم والمأمون قبل ما يموت قال له معتصم لا تترك أحمد بن حنبل ما تسيبوش سجنوا 3 سنين وفي أيام المناظرة بقى لما جم عشان يناظروه فالإمام أحمد قعد 5 أيام في رمضان في الخمس أيام الأواخر من رمضان يقولوا كلام بالعقل والبدعة يرد عليهم بالسنة انهم قال رسول الله قال الله قال رسول الله قال الله فمن ضمن الاشياء هم كانوا بينكرون حديث الرؤيا حديث الرؤيا انكم سترون ربكم كما ترون ايه هذا القمر لا تضامون في رؤيته والمعتزله يقول لك لا ربنا لا يرى لا في الدنيا ولا في الاخره احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا وده هندرسها ان شاء الله ولكن يرى فين في الاخره لا يرى في الدنيا ابتلاء ويرى في الاخره ايه جزاء وجايب لهم الاحاديث بايه بحديث الرؤيا فالمعتزله متضايقين قوي ليه يجيبوا كلام عقلي انهم انا ما اعرفش الكلام بتاعته ده اعطوني ايه من كتاب الله او حديثا من سنه رسول الله وانا اجيبه هتجيبوا كلام من عندكم ما يلزمنيش قال الله وقال رسول دي اخبار ودي غيبيات أثناء وصفات إزاي حسب ربنا سبحانه وتعالى ما لم يثبته لنفسه فيقول له من ربنا يرى في الآخرة وعيانا بالأبصار أيوه عيانا بالأبصار إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر وربنا قال وجوه يومئذ النظر إلى ربها إيه فكان بيحتج بحديث الرؤية حديث الرؤية دي حديث متواتر ف كان قاضي القضاة اللي ماسك الحمل على الإمام أحمد بن حنبل أكبر مكانة في الدولة بعد الخليفة واحد اسمه أحمد بن أبي دؤاد معتزلي وبيقرأ آل السنة وبيلزم الناس وقتل آلاف في خلق القرآن فالإمام أحمد يحتج بحديث الرؤية فراح لمين؟ لمحدث من أرقى المحدثين اسمه علي بن المديني علي بن المديني فقه بسبب خوفه من الخليفة أجاب الخليفة إلى القول بخلق القرآن ووافق مذهب المعتزلة تقيم يعني هم قالوا يا والله الناس دول حيضربونا وبهدلونا مين نجاوب عايزين إيه القرآن المخلوق خلاص القرآن المخلوق رايح ناس إلا من أكره وقلبه إيه مطمئن ولما أحمد يقول لهم أبدا القرآن كلام ربنا غير مخلوق وحكاية مخلوق وغير مخلوق دي هنتكلم عنها بعدين المهم فهو طبعا لما قال إن القرآن كلام ربنا غير مخلوق ده كان علي بن المديني اللي بيقول في الاول كده قطعوا الراتب بتاعه لمده 2 سنين هو كان محدث وله وقف خاص به ومنعوه من الحديث وقعد في بيته. فلما قال القرآن مخلوق بدأوا يسيبوا له شوية كده يعني بس مش قوي. فالإمام أحمد قعد بيحتج بالحديث حديث الرؤية. أحمد بن أبي دؤاد في وسط المناظرة راح من ورا كده وخد 10,000 دينار وراح لمين؟ لعلي بن مريم. يا أبا الحسن هذه هدية وصلت بها أمير المؤمنين 10,000 إيه؟ دينار. أنت بالك كم سنة ما خدتش راتب؟ قالوا بقاله سنتين. قالوا خلاص هو ده راتب السنتين. ده حاجة كويسة أوي، ده راجل طيب كده. بعد شوية قال له إيه؟ يا أبا الحسن ما تقول في حديث الرؤية؟ قال له حديث صحيح. قال له يعني ألا تجد مخرجا لطبعيته؟ شوف له حل يعني، عرف بقى دي مش هدية ده رشوة. بعد ما خد منه الفلوس وبعد ما خد الحاجة منه هيقول له ايه؟ لم يزل يلح عليه حتى قال في إسناد من لا يعول عليه قيس بن أبي سالم ولا على ما أذكر اسم الرب. فطبعا يعني شدة الضغط على هذا المحدث أدت به إلى أن يقول كلاما ليس صحيحا، لأن المحدثين اتفقوا على تعديل قيس وعلى أنه وثقة، فمسألة أنك تجرح فيه مش مقبولة والمحدثين فاهمين الكلام ده. فأخذ هذه الكلمة وراح بقى في وسط المجلس في وسط الخليفة عند الخليفة المعتصم وأحمد استنى استنى جاي من حديث ضعيف وقعد تستجيبه، ما هو مفيش قدامه وكيلة ما هو عارف يخلص من اليوم عمي. قال له حديث الرؤية حديث ضعيف علي بن المدينة وكذا وكذا. فالإمام أحمد أدرك أنه راح إيه ضغط عليه. بس شوفوا بقى لما يكون فيه زلة، هنا السبب في أن عبد الله بن مبارك يقول لك اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا، ما يكون فيه له يد عنه، لأنه ممكن يضغط عليه وخليني إيه أخالف السنة. دي كان أخلاق السلف الصالح في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأوزاعي يقول لا تمكن صاحب بدعة من جدل سيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا. يعني لو واحد انت شايف بقى بتاع كلامه مش ما تعيش نفسك معاه مش طاق. يعني اروح اجيب واحد قاعد بيطعن في القران وبيطعن في السنه وبيطعن في البخاري وقاعد يجيب احكام من عنده واعمل معاه برنامج، اللي بيحصل ده كله عباره عن اشياء يلبس بها الناس مش هدايه للناس، لان مثل هذا لا ينتفك اليه. المفروض تدعي واحد يعرف الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. انا حاسس ان انا طولت عليكم. بيقول اخر واحد اللي هو مثلا نضرب مثل بابن الماجشون، بيقول سمعت مالكا يقول من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرساله، لان الله يقول اليوم اكملت لكم ايه دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. اذا كان الرسول عليه السلام ما بلغش الدين والدين لم يكمل، فانت جايب من حاجات من عندك تقول دي افضل وتتبعوها، يبقى معنى ذلك انك تتهم الرسول بالخيانه وما بلغ عن ربك. فصاحب البدعه نقول سبب البدعه اللي وقع فيها ان كان في باب الاخبار قدم العقل على النقل وقال لا خذوا دي وما تاخذوش دي وصدقوا بهذا ولا تصدقوا بهذا، وهذا ظاهره باطل وهذا ظاهره مستحيل وهذا ظاهره تشبيه وهذا لا خذوه وده ما تاخذوش، فقدم العقل على النقل. يبقى تقديم العقل على النقل في باب الاخبار يؤدي الى بدعه ايه؟ الاعتقادات. وتقديم العقل على النقل في باب الاوامر يؤدي الى بدعه ايه؟ العبادات. ان شاء الله بالنسبه للبحث انا عايز اقول لكم يعني المفروض في البحث انك تعمل ايه؟ اي بحث بتعمل انا هقول لكم على دقيقه او اثنين بس في ازاي تعمل بحث، لان ده مهم جدا وان كان ده محتاج محاضره وماده بتدرس. اي بحث لازم يتكون من عده عناصر ومقدمه وخاتمه. يبقى تقول البحث كده وفي مقدمه هتكلم فيها عن كذا كذا، والخطه اللي حمشي عليها ان هتكلم عن عناصر كذا كذا. العناصر دي كل عنصر بتاخد فيه ايه مجموعه فقرات او صفحات على حسب البحث كان صغير او كبير. ضبطت العناصر يبقى في النهايه بقى تعمل ايه؟ خاتمه تلخص فيها اللي انت وصلت له في الكلام. اي ايه قرانيه يبقى لها تخريج، اي حديث المفروض يكون له تخريج، والتخريج الامثل انك تذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة والرقم وتذكر الطبعة اللي اعتمدت عليها. ده كان المفروض كده. احنا بنسامحكم في الكلام ده في الاول. جبت فقرة وكلام لشيخ الاسلام او كلام لغير شيخ الاسلام من العلماء يبقى تشير انت جبت الكلام ده منين؟ تكتب كده هوت ان المصدر كتاب كذا جزء كذا صفحة كذا. يعني الحاجات دي لازم تكون اساسية وانت بتجمع. عرفت تعمل الكلام ده احنا سايبينكم اهو محاضرة واثنين. لكن مفيش فصال في ان واحد يقول لك لا انا من الحق من الابحاث يبقى تيجي تضيف اهل المساعدة. نعم. ايضا الالتزام فعلا الاخ الشيخ سيد المشرف على الدورة بيقول ايه ان حكاية الالتزام لان هم بيراجعوا الابحاث لو الاخوة جايبين كلام ملوش لازمة ولا له علاقة بالموضوع اللي احنا مكلفينهم به. يعني يقول لك تتكلم على امثلة للبدع في باب الاعتقاد وباب العبادات. بدع العبادات وبدع الاعتقادات. فما تروحش بقى تجيب لي العلاقة بين العقل والنقل وتجيب لي مثلا تعريف العقل وتجيب لي كل ما يتعلق وهو خلاص. لا. على فكرة احنا بننظر في الابحاث. واحنا بنعمل الكلام ده هو احنا عارفين ان انتوا اللي هتجيبوا لنا لفظ بلاش. لكن احنا بنعمل الكلام احتسابا لرب العزة والجلال ان نحتسب الاجر عنده وان نتقي الله في انفسنا وفيكم. فايضا عاملون بالمثل. ان الواحد يتقي الله في نفسه. ما انت ما اتعلمتش هتبقى مشكلة. انصاف المتعلمين كارثة. انا مش عايز واحد يجي يتكلم في الدين وهو مش عارف حاجة حتى على الاقل في اصول الاعتقاد. يبقى عنده فكرة. انما اللي يجي يتكلم هو هل يا اخوانا ان الاخ لو صوته حلو في القراءة ولا حفظ مجموعة احاديث وخلى الناس عيطت في خطبة ولا خطبتين يبقى معنى كده اصبح مؤهل؟ احنا ما احناش اصحاب شرايط. يعني الوقت احنا في عصر غريب جدا. واحد يعمل شريط يتطبع منه 20 مليون نسخة يبقى هو الداعي رقم واحد والداعي الاوحد في علم العقيدة وعلم الفقه والاصول. يبقى ما ينفعش الكلام ده. الكلام ده ما هوش عقل ولا منطق. لا. العلم له نظام وله تخصصه وله وضعه ولازم يكون له اسلوبه ونظامه. ما تعلمتش والله هيبقى ضرر الشخص اكتر من نفعه. ولذلك احنا بنقول الكلام ده وبننبه عليه في كل مرة. المطلوب انك انت تدرس وتصبر سنة او اثنين او ثلاثة مش عيب. درست في العقيدة وفهمتها كويس يبقى تشوف علم الحديث وتدرس كويس. ومفيش كلية بتخرج واحد شيخ على الوجه الاكمل الا اذا كانت نوعية نادرة. الطالب نفسه حريص وعنده الحرص ومتفوق في دراسته. وفي كل كلية ما تلاقيش ثلاثة اربعة من النوعية دي. والباقي كله باصحاب شهادات. فلما بياخد الشهادة ويطلع على منبر بيقبقى وظيفة نقول له لا بقى اللي حس بالمهمة وعايز يكمل برضو يلاقي برضو ربنا حيسر بمن يجد اللي يعلمه عقيدة اللي يعلمه حديث اللي يعلمه كذا أو كذا ربنا حيوفقه بإذن الله تعالى. ولذلك نتمنى أن نخلص لله تبارك وتعالى أولا قبل كل شيء ونسأل الله التوفيق في طلب العلم وأن يعلمنا ما ينفعنا وإن يكون الشخص من الذين يستمعون القول فيتبعون إيه أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.